حزك ليالي نحاس أفرق من دهب عصر لا عاد نحاس يا حامل بلاد حزك ليالي نحاس أفرق من دهب عصر لا عاد نحاس يا حامل بلاد حزك ليالي نحاس اغفر ما تصالح لمصالح الناس كأنك يا حامل بلاد حزك ليالي نحاس اغفر لك مفكر للأمور فحاس واغفر لك لعمل الرجال مقياس يا حامل بلاد حزك ليالي واخترناك للسودان صفا ونجراس يا حامل بلاد حازت ليالي نحاس اخترناك رجل ناطق شعور حماس خطواتك تجل بحارك معالي الناس يا حامل بلاد حزك ليالي نحاس أفرق من دهب عصر لا عاد نحاس يا حامل بلاد حزك ليالي نحاس اخترناك صابي بل شديد الباس واخترناك صدق لسائر الاجناس يا حامل بلاد حازك ليالي نحاس واخترناك فهم من حملة الحراس يا حامل بلاد حزك ليالي نحاس أفرق من دهب عصر لا عاد نحاس يا حامل بلاد حزك ليالي نحاس اخترناك صابيك الشديد الباس الناس يا حامل بلاد حزك ليالي نحاس اخترناك من حملة الفراس